أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل ضلالة في النار أتتكم الساعة بغتة بعدت أنها الساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكم مؤمن من نفسه من ترك مالا لأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد الإكرام ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، واليوم إخواني الكرام مع الباب الثامن في انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة الواجب المستحب حرام المكروه والمباح. واضح. يقول الإمام هو ينقسم باعتبار بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. فالصبر الواجب اللي هو أول نوع بينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصبر الواجب، الصبر عن المحرمات، واضح. والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرهم. وأما الصبر المندوب، وأما الصبر المندوب إخواني الكرام فهو الصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله. ده اثنين ثلاثة يا إخواني الكرام الصبر. أما الصبر المحظور بأنواع، الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر على عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت، قال طاووس. وبعده الإمام أحمد رضي الله عنه: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار، قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه كما ورد في الإيه المغني، واضح. فإن قيل فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحالة؟ اختلف في حكمه، هل هو حرام أم مباح؟ على قولين هما لأصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه، وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز. فقيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، فقال: لا يموت، يأتيه الله برزق أو كما قال. طبعا قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم أيضا كما ورد التمهيد من الإمام ابن عبد البر والجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي والفروع لابن مفلح وكشاف القناع يا إخواني الكرام. فالإمام أحمد منع وقوع المسألة ومتى علم الله ضرورته واضح وصدقه في ترك المسألة قيد له رزقا. وقال كثير من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهم يجب عليه المسألة، وإن لم يسأل كان عصيا، وإن لم يسأل كان عصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. يا إخواني يبقى هنا ما زلنا مع الباب الثامن والانقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. فعندنا الصبر بهذا الاعتبار بينقسم إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. ومن الصبر المحظور إخواني الكرام صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره على الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له، بل مستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. واضح إخواني؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي لفظ آخر: دعه يبوء باسمه واسمك. وفي لفظ آخر: وإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك. واضح؟ وقد حكى الله سبحانه وتعالى استسلام خير ابني آدم أو خير بني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه، لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال النصوص إخواني الكرام وأما قتال اللصوص أيها الإخوة الكرام، فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم، ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة، ولا يجوز الصبر عن ذلك. وأما الصبر عن المكروه رقم 4 يا إخواني فله أمثلة. وأما الصبر عن المكروه وأما الصبر للمكروه فله أمثلة، أحدها أن يصبر على الطعام والشراب واللبس وجماع أهلي حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني صبره عن جماع زوجتي إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثالث صبره على فعل المكروه. الرابع صبره على فعل المستحب. أما رقم 5 إخوان الكرام الصبر المباح إخوان الكرام وهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب. يبقى هنا الصبر على الواجب يا إخوان إيه؟ واجب. وعن الواجب واضح، وعن الواجب حرام واضح، والصبر عن الحرام واجب يعني وعليه حرام، يعني الصبر عن الحرام واجب والصبر على الحرام حرام. يبقى الصبر عن الحرام واجب والصبر على الحرام حرام. واضح إخواني؟ والصبر على المستحب مستحب، والصبر عن المستحب مكروه، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على المكروه مكروه، والصبر عن المباح وعليه مباح. والله أعلم، والله أعلم إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهزم الأحزاب، ازمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان يا رب العالمين. اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينة المذنبين والصليبين المحاربين ومن يحاول تأجيج الحرب في السودان. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا بلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.